أولا ما معنى وليمة العرس عند الدخول؟ صحيح أنه كل ما يصنع في أيام العرس يعني حسب العرس. من قال يا شيخ أن تسمى معنى الدخول قبل الثلاث أيام قبل الوليمة، هذا صحيح؟ لا ما الحصر، هذا الحصر. طيب وقول المؤلف تسهم، هل هناك قول آخر؟ عيد في قول آخر متجب. طيب ما الدليل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والعون من الكتاب. ذلك يعني فعل عرفه. إن لم تكن عونا صحيح. طيب استدلاله بالأمر صحيح؟ نعم هنا. نعم. طيب وبالفعل؟ لا. لا صحيح. لأن مجرد الفعل لا يدل. لا يدل على. لا يدل على الوجوب. جمهور أهل العلم تقدم لنا أن جمهور العلم يرون أنها سنة. وقالوا إن الذي أخرجها عن صرف الأمر عن الوجوب أنه طعام بمناسبة سرور حادث، وهذا لا يقتضي الوجوب لأنه ليس دفعا لضرورة النفقة فتجب، وليس واجبا في زكاة أو نذر فتجب، إنما هو لسرور فلا يكون واجبا. طيب ما هي الحكمة من مشروعية في وليمة؟ نقول افعل، نقول افعل أمر الرسول بهذا. نعم الحكمة أولا أنها من باب إظهار النكاح، وإظهار النكاح واجب يتميز النكاح عن النكاح، هذا واحد. الشيء الثاني أنه يكون فيه طعمة للفقراء، يعني الفقراء يكون ذا قدم يعني يأكلون من الطعمة. نعم. وثم أيضا يدخل في باب الصلاة، صلاة الرحم حضر الأقارب. نعم. طيب في هذه المناسبة فيكون فيه جبر بخاطر الزوجة وأوليائها، المهم فيها عدة مصادر الوليمة. طيب حكم الإجابة إليها أظن نفس المعرفة تبعنا فيه. طيب حكم هجر المسلم لعيسى، يعني أنها صنعت أول مرة. ثانيا إجابة مسلم، إجابة يعني لا حضور بلا دعوة، يعني مثلا إذا كان جاري عنده دعوة وليمة وهما دعاني ما يجب علي أن أحضر إلا بدعوة تستحق الإجابة. مسلم هذا الشرط الثاني، مسلم احترازا من الكافر، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم إجابة الكافر في كلام المؤلف. يحرم هجره، يحرم هجره فأن احترازا ممن يجوز هجره، أي ممن لا يحرم هجره، ودخل في ذلك من يجب هجره ومن يجوز هجره، فإنه لا تجب إجابة دعوته. وقد صدق أنه قد تجب هجرة المسلم، وذلك إذا كان على معصية وكان في هجره مصلحة، إن يترك المعصية إذا رأى الناس قد هجروه تركها وتاب. طيب هذه هي الشروط الثلاثة. أول مرة الداعي مسلم، والثالث يحرم هجره، يحرم هجره. فأما من يجوز هجره ويدخل بذلك من يجب هجره من باب أولى فإنها لا تجب إجابته. الشرط الرابع قال المؤلف إن عينه لا فيها إليها أي إلى وليمة العرس احترازا من الدعوة إلى غير وليمة العرس فإنها لا تجب الإجابة. تجبركم إليها أي إلى وليمة العرس احترازا من

فيها نظر أن لا يكون عليه ضرر، أن لا يكون عليه ضرر. هذه لا ستة. ستة أول مرة. أول مرة ترى ما فهمت يعني. ستة. أول مرة معناه أن يكون الدعوة في أول مرة احترازا مما لو صنع الزوج مرتين. يعني حط وليمة اليوم وحط وليمة البكرة. اللي هي اللي لها حكم الوجوب الأولى اللي دول يوم. بيجينا الآن بيجينا إن شاء الله. نعم. نعم. يقول المطر اللي يقول فيها الحاشي عذر والباب الشريف هو عذر هذا عن حضور الجماعة. لكن عن رجال الدعوة. ما أظن إلا أن تضرر. تضرر لا. وإذا كان يخاف من المنكر يخاف. طيب. شرط طويل. يبيجينا هذا يبيجينا. طيب. عرفتم الآن الشروط ستة صارت. الشروط ستة، إذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب لقد عصى الله ورسوله. وقال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه. بقي أنفيتني هذا يلا عن حد من طيب الدعوة لغير العشق يعني مثل العشق في الرأي هم هذا قلنا هذا قلنا إن الظاهرين يرون الوجوب. نعم والله أنا ما ترجع عند الوجوب ولا أعرف إنما أقول أجب مثل ما قلت الأخرى أقول أجب وأول مثل ما قلت الأخرين أيضا. نعم الضرر في الوقت أصبح كل يوم كل يوم جديد وقت العراس هذه كل يوم جديد نعم مراجعة تفويت مصلحة تفويت مصلحة لا إذا كثر يصل حتى الضرر إذا وصل إلى حد الضرر يطبق الشرط هذا يطبق الشرط. طيب باقي البطاقة الآن التي ترسل رسالة عن الأخ الصائغ البطاقة التي ترسل هل ترونها من التعيين وأنها تلزم بالحضور إذا ذكرتها إيه ذات بس مكتوب يعني من بدأ طيب هو صحيح إذا رأيت إن الاسم مكتوب تقول هذا تعيين لكن إذا رأيت إنه مو بقالب مو بقالب عبارة عن مجاملة فقط إنك صاحب ولا قريب بدليل إنهم ما يتون يقول هل أنت بتجي أو لك شغل أو شيء ما يعني ما يعقبون عليه واللي ودي تحضر يعقد عليه يتوصل البطاقة مثلا. نعم والظاهر لي أن هذا أن البطاقة أصبحت مثل الجفرة مثل دعوة الجفرة إلا إذا كان هناك شيء آخر مثل قرابة لو لم تأتي لعدها قطيعة أو لقال الناس ليش ما جدي قريبه هذا شيء آخر ممتاز الشرف. نعم شرف إذا في شرف يعني زيادة من الطعام. نعم الاسم على المسلم وانا اجب ان تحضر وانصح ايه رايك ولكن البطاقة ما يعتبر الاسراف منكر الا منكر لا شك لكن منكر قد حفر تبني في الحد الاسراف الى حد الى حد المباهاة فهي مكروه طيب نعم لا لكن ما دعاه ما دعاه طيب ورا ما دعاه ما دعاه يمكن أزعل هذا شيء. طيب البطاقة يا شيخ ما تحدث من الإسراف نفسه طبعا هذا والله يا أخي فيها بعضهم يصل إلى حد الإسراف وبعضهم لا لأن بعض البطاقات يكتب بالسلسل يطبع بالسلسل وكفره عند بالمقص ويرسل بعض النهاية وبعض النعم صحيح هذا غلط هذا إسراف هذا ينبغي بنا أننا نحذر الناس منه آية آية ولا أبيات شعر أين الأبيات لا إلا أبيات ليلة لا لا يكتبونها وتجبع عجيب لا أنا رأيتها من الخبز والعياذ بالله بعضهم فيها صور رجل وامرأة. نعم. في رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن عوف كان طيب بالزعفران. نعم. مع أن الذي صح لها أن يطيب من الزعفران. عليه ربع من زعفران. ربع من زعفران والنهي عن الأصفر لباس الأصفر فقط. لا الطيب. الطيب اللي تمطح كله. لأن الشيء اللي سيء ما في لباس. طيب. أيه؟ والله نعم هو جيد. أنا أميل إلى الوجوب لكن ما أزل به. الظاهر من هذا جميع التعيين المقاصد. هذا ما أحتاج بطلع أكثر. لا تأكيد يعني احترام له. على كل حال إذا عينه نحن نقول إذا عينه ثم يأتي تحقيق المناط هل إن البطاقة من باب التعيين أو لا؟ بمجرد البطاقة ليس التعيين فيما يظهر لنا، لكن إن وجد معها قرينة تؤيد التعيين وأنه يريد أن تحضر بعينك فلا حكم هذا. بل قال ولم يكن ثم منكر، هذا الشرط الثالث أو نعم. يقول في مفهومها ولم يكن ثم منكر أخر رحمه الله. لما ذكر المؤلف الشروط منطوقا ذكر مفهومها، قال فإن دعا الجفلا، إن دعا الجفلا، دعوة الجفلا هي دعوة العموم، دعوة العموم مثل أن يقول هلموا أيها الناس وما أشبه ذلك، وهي أي دعوة الجفلا مما يفتخر بها العرب، كما قال شاعرهم نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتقد. النقرة إنه يعين يقول أفلان تعال، والجفلة إنه يعمم جميعا. يقول لا ترى الآدب، من هو الآدب؟ صانع المأدبة أو المأدبة في الضم، فينا ينتقد يعني يدعو بالتعيين. إذا دعا الجفلة يقول المؤلف كرهت الإجابة، كرهت الإجابة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل. ما هو التعليل؟ قال لأن في ذلك دناءة، في ذلك دناءة. يجي واحد منكم جميع مثل العالم يقول تفضلوا ومن ترحم، هذا دناءة. نعم هكذا عملوا رحمهم الله. وهذا التعليل كما عرفتم عليل، لا بالنسبة للداعي يفتخر بها، لكن بالنسبة للمدعو دناءة، بالنسبة للمدعو نبتدي. الصحيح أنها لا تكره وأنها جائزة، وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أنس بن مالك أرسله فقال له أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت، أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت، في الأول تعيين وفي الثاني عام ومن لقيت. الصواب أنه لا بأس به، وأن الإجابة في هذه الحال ليست مكروهة، بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب، لأنك إذا دعوت ناس جميع عموما وتخلق واحد وش يقول الناس؟ يقول هذا متكبر مترفر ماجر. نعم الصواب أنه لا، أنها لا تكره الإجابة، أنها صحيح أنها لا تجب على كل واحد لأن الدعوة عامة فهي تشبه فرض الكفاية، لكنها لا نقول انها مكروهه. الصواب انها ليست بمكروهه وليست بواجبه، ليست بمكروهه وليست بواجبه. لكن اذا علم احد المدعوين انه يسر الداعي ان يحضر فانه ينبغي له ان يجيب، ينبغي ان يجيب. حتى لو كان في عرض يا شيخ، كان في بعضهم عنده عرض يجيهم مجلس يقول يا جماعه تفضلوا كلهم. اي ولو كان، ولو كان، وكان هذا ما يتخذ العرب أولا. كذلك أيضا أو دعاه في اليوم الثالث، دعاه في اليوم الثالث، وين جواب الشرط؟ قال كرهت الإجابة. إذا دعاه في اليوم الثالث فإنه كرهت الإجابة، لأنه مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الوليمة في اليوم الثالث رياء وسمعة، وإذا كانت رياء وسمعة فلا ينبغي أن يشجع صاحبها، فلا ينبغي أن يشجع صاحبها، ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت إسرافا إسرافا وعناء، فالإجابة تكون مكروهة. لكن إذا لم تكن رياء وسمعة مثل أن يكون له أقارب لا حضروا إلا في اليوم الثالث، فهذه من رياء ولا سمعة، هذه لها مناسبة، وهي حضور هؤلاء، حضور هؤلاء. فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة، لا تكره الإجابة، لكن ينبغي لمن أجاب أولا أن يقتصر على الإجابة الأولى، أن يقتصر على الإجابة الأولى، لأنه كلما إذا تكررت الإجابة في أيام متتابعة فلا بد فيها من دناءة، اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي بها الدناءة، مثل أن يكون قريبا أو صديقا أو جارا. يكرر ما ضعيفة الأولى هو ضعيفة الثالثة، الثالثة لا يجي، لا يجي إلا إذا كان لها سبب. نعم البخاري يقول يقتنب أولئك، هو فيه ضعيف، ولهن قلنا لك يروى، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء استدلوا به، ونحن اعتمدنا على التعليل هو أنه إسراف، إسراف، أنه إسراف. طيب، وقوله أو دعاه ذمي كره في الإجابة، دعاه ذمي، من هو الذمي؟ اليهود أو النصراني أو على الأصح غيرهم أيضا ممن عقد له الذمة بأن يقيم في بلاد المسلمين وتؤخذ منه الجزية، من اليهود والنصارى وغيرهم، فهذا الإسلام مسيطر عليه، عندنا وخاضع لأحكام الإسلام وله حقوق، له حقوق. فإذا دعا بوليمة العرس فالمذهب أنه يكره. لماذا؟ قالوا لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفر، المطلوب إذلال أهل الكفر واحتقارهم وازدراعهم وأن لا أجيبهم، وظاهر كلامهم ولو كانوا يجيبوننا إذا دعوناهم، لأن الإسلام يعلى يعلو ولا يعلى. نعم، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنهم يجابون ولا تكره إجابتهم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة اليهود. وسئل الإمام أحمد فقيل له أجيب دعوة الذمي؟ قال نعم، قال نعم، وهذا هو الصحيح. نعم، الوجود ما تجب لكنها تجوز، لا سيما إذا كان في ذلك تأليفا لهم ومصلحة، أو تأليف لهم ومصلحة، وهذا في إجابتهم إلى الأمور العادية الطبال الزواج والقدوم من سفر وما أشبه ذلك. أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنها حرام، ما يجوز. فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد حرمت الإجابة، لأن الإجابة هنا معناه إقرار شعائر الكفر، وشعائر الكفر لا يرضى الله عز وجل. وهكذا نقول في تهنئتهم، ما يهنئون بعيدهم، تهنئتهم بعيدهم محرمة ولا تجوز، لأن معنى ذلك الرضا، الرضا بل التهنئة أعظم من الرضا. تهنيت ما شاء الله أنك أدركت هذا العيد وأنك عيدت. يقول ابن القيم هذا أعظم مما إذا هنأت رجلا بالزنا. فهذا نقول في مسألة إجابة دعوة الذم لوليمة العرس الصحيح عدم الكراهة، صحيح عدم الكراهة وأنه لا بأس بها. لكن لاحظوا أن لدينا قاعدة مقررة عند أهل العلم، أن المباح في العجينة به العجين يختير، بمعنى أنه إذا كان وسيلة للمحرم صار حرام، إذا كان وسيلة للواجب صار واجبا، إذا كان وسيلة للمكروه صار مكروه، إذا كان وسيلة للمستحب صار مستحبا. البيع حلال ولا حرام؟ حلال. حلال. وأحل الله البيع. قد يكون البيع واجب. كما لو رأيت مضطرا إلى طعام يريد أن يشتري منه طعام من دون نفسه. حكم البيع عليه. واجب. وكما لو أردت أنا أشتري ماء للوضوء للصلاة الشراء واجب لذلك طيب أردت أن أشتري طيبا أتطيب به للجمعة الشراء مستحب لأنه يراد به المستحب أراد رجل أن يشتري سلما من يتسلق به بيوت الناس يستخدمه حرام هذا؟ حرام. أراد الإنسان أن يشتري نزل بصلا ربنا على الذين يكرهون الفقه يكرهون أكثر البصل والثوم وما أشبه ذلك يمكن ولكن لا ينسب ذلك من الأمهات لكن واحد يشتري بصل لكون رياضه يكره منه يكره ولكن صحيح ما يفعل حرام. الله أكبر. يمكن أن يكون عامة يعني لو تلقى جماعة قلت فضل أو أنه يكون خاص يعني أي واحد أجاز قلت فضل أردت ثلاثة من هذه بخلاف الجفل أن يكون جماعة حاضرين تفضل مثلا حلموا أيها الناس ولكن الصحيح حرم الفراغ مهما كان لأن الفراغ تحتاج إلى دليل وهذا وقوله منها من في هذا إخلال بمرؤته وشرفه وما أشبه ذلك ليس بصحيح. قوله واجب دعا وانصاف من قوله واجب يعني أنه يجيب الدعوة ولكنه لا يأكل لأنه لا يجوز قطع صوم الصوم واجب. مثال الذي صومه واجب إنسان عليه قضاء من رمضان فدعو إلى الوليمة هو صائم هذا واجب. إنسان عليه كفارة يمين صائم فدعو إلى الوليمة هو صائم الحمد لله. إنسان عليه فدية سنة أيام فدية فإنه هو فدعو إلى صائم كل هؤلاء يقولون لكن لا يأكلون لأن الصوم واجب والواجب لا يجوز قطعه ولكنه يدعو من للداعي يدعو للداعي بما يناسب ان كان يعرف الوالد فهو افضل وان كان لا يعرفه بما يناسب. يقوله وانصرف هل ينصرف قبل ان تقدم الوليمه او بعد او يجلس مع الناس ولا ياكل ظاهر كلام المؤلف انه ينصرف قبل ذلك ولا يبقى لأنه لا بقي مع الناس ولم يأكل ربما يكون فيه يعني يكشى عليه مذيع أنه صائم. فإن قال الناس ترى الصوم الذي عليه واجب فإنه قد جاءكم بارقا إنما كانت لما علق أنه ينصرف ولا يجلس مع الناس ولكن لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال الإنسان إن كان يفقد في الوليمة كان يفقد في الوليمة فليجلس ويتقدم مع الناس إلى الأكل ولكن لا يأكل فإن كان يجلس مع الناس على الأكل ولكن يبدأ مثلا يقرب هذا الحجام ويبدع هذا الحلف ويعطي هذا الخبز مثلا وما أشبه ذلك ولا لا ولا وربما لا يشعر به لا لا ما في شيء وربما لا يشعر به والدماء لا يشعر به لأن الإنسان الذي يفقد مثل أن يكون جارا أو قريبا أو صديقا حميما إذا لم يأتي صار الناس يتكلمون لماذا لم يأتي جاره لماذا لم يأتي قريبه لماذا لم يأتي صديقه حميما ما أشبه ذلك. والإنسان ينبغي له أن يكف أسر الناس عن نفسه وقوله ومن صومه واجب دعا وانصرف صومه واجب هذه مبتدأ خبر وهي صلة المنفوذ لا محل لها من الإعراب كذا. ومن صاحب نعم طيب أقول لا أمن شرطية لغير هداة هي مسؤولة ولا تصح شرطية لأنها داخلها على المسؤولية أولا داخلها على دنيا مسؤولية لكن داعا ونصرف جواب حقيقة لا ولما كان اسم الموصول يشبه الشرطة في العموم صار له جوابا فجواب الشرط ومنه قوله الذي يأتيني فله درهم الذي يأتيني فله درهم الذي هذه مدة اسم موصول وجمة فله درهم خبر المدة قرن في الفعل أن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم فأعطي حكمه في الجواب عرفتم وهذا الحقيقة هو الذي أوجب لنا أن يعني هذا هو الذي صار مناسبا أن نعرف وإلا كان يقول هذا مثل كتبه عالم بعد تغير اللغة فلا حاجة إلى إعرابه فالذي يأتي له الفعل له ثانية إيه اسمها لا تكون صلة جملة فعلية تكون صلة جملة اسمية نعم طيب من صنع واجب دعا وانصرف الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم مش معنى فليصلي فليجب وهنا لو قال قائل في هذا الحديث أنتم تقولون إن ألفاظ الشارع تكمل على الحقائق الشرعية والصلاة في حقيقتها الشرعية هي العبادة المعروفة هي العبادة المعروفة ثم باقي الكلمات وهذا ما يؤيد أنه لا مجال في اللغة قلنا إن الكلمات يؤيد معناها السياق وقراءة الأحوال وهنا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن الإنسان الصائم الذي يدعى فيجيب الذي يصلي لأنه لا معنى لذلك ولكن المعنى نعم المعنى أنه يصلي على هؤلاء أي يدعو لهم كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وقوله إن كان مفطرا فليطعم هذه اضبطوها معكم لأننا ربما نحتاجها إذا نحتاج إليها قال وين تنفذ يفطر إن جبر ومتنفذ يفطر إن جبر المتنفذ يعني الصائم المتنفذ لصيام جمعة مثل صيام أيام البيض أو صيام الاثنين والخميس أو صيام ستة أيام من شوال أو عشر ذي الحجة أو عاشوراء أو عرفة أو ما أشبه المتنفذ يجيب الدعوة وهل يفطر ولا لا؟ المؤلف ذكر فيه التفصيل إن جبر يعني إن جبر قلب الداعي وأدخل السرور عليه فإنه يفطر وإن لم يجبره بأن كان الداعي لا يهتم أكل ولا ما أكل أمره يجيب الدعوة فإنه فإن الأفضل أن لا يفطر وأن يتم صومه لأن الصوم هنا نفل نفل ولا ينبغي يوقع النفل إلا لغرض صحيح ما في تفصيل يا شيخ مثل عرفة ويوم عاشوراء نعم مثل عرفة ويوم عاشوراء لأنه لا إنه معين لأنه بلا فرق لا فرق لأنه كله ليس بواجب فإذا علمنا أنه يجب القلب الصاحب فإنه يفطر سواء كان الصوم معين كالاثنين والخميس وعاشوراء وما أشبه ذلك أو لا وقوله